السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معايا انك تصحى من النوم في يوم تبص في المراية تلاقي وش واحد تاني غريب، بس مش غريب، انت بس مش عارف هو مين. تبص حواليك تلاقي ناس بتقول انهم اهلك، بيحاولوا يفكروك باسمك، بتاريخك، بحياتك كلها، لكن كل ده بالنسبة لك ولا حاجة. دماغك صفحة بيضة، كل الذكريات والتجارب اتمحت باستيكة. احساس مرعب تماما. لكن في وسط الفراغ ده تلاقي نفسك بتفتح بقك علشان تسأل انا مين، جملة كاملة صحيحة بلهجتك اللي اتولدت بيها. الله، ازاي يعني انت هويتك بالكامل اتمسحت بس ما زلت محتفظ باهم واعقد حاجة عند البشر، اللغة؟ فيا ترى ايه الحكاية؟ ازاي اللي بيفقد الذاكرة بيفقد معاها كل حاجة بس مش بينسى الكلام؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نفهم ازاي اللي بيفقد الذاكرة مش بينسى الكلام، لازم نعرف الاول ازاي الدماغ بيخزن المعلومات. الدماغ مش مجرد خزنة واحدة للمعلومات، الدماغ فيها نظامين تخزين منفصلين تماما عن بعض، كل واحد ليه مكان معين ومسؤوليات محددة. النظام الاول اللي بيتسمى بالذاكرة التقريرية، ده نقدر نعتبره زي الهارد ديسك اللي عندنا في الكمبيوتر، عليه الملفات الشخصية بتاعتنا، اسمك، سنك، وظيفتك، ذكرياتك مع اهلك واصحابك. الملفات دي بتتخزن في مناطق حساسة في الدماغ، اهمها الفص الصدغي ومنطقة الحصين. اما النظام التاني بقى فهو سر القضية دي كلها، وهو نظام الذاكرة المهارية. هنا بنخزن المهارات اللي بنكتسبها مع الوقت وبنعملها بشكل تلقائي، زي الكتابة والقراية والكلام، سواقة العربية. والملفات دي مش بتتخزن في مكان واحد، بتكون متوزعة في مناطق محصنة وقوية زي المخيخ واللوزة الدماغية. اللي بيحصل بقى في معظم حالات فقدان الذاكرة ان الصدمة او الحادثة بتضرب النظام الاول بس وتدمر الذاكرة التقريرية الهشة، لكن ما بتقدرش توصل لنظام الذاكرة المهارية المحصن والمستخبي كويس. وكأنك واقف قدام خزنة ليها بابين، باب منهم اتكسر والسرق كل اللي وراه، لكن الباب التاني لسه مقفول ومحتفظ باللي جواه. دلوقتي بقى لما نيجي نبص على واحد فاقد للذاكرة، هنلاقيه لما بيفوق ما بيبقاش عارف هو مين ولا فين، لكن بيقوم يروح الحمام يغسل وشه ويسرح شعره عادي. ممكن ما يبقاش فاكر اسم المشط نفسه، لكن ايديه عارفة كويس ازاي يستخدم المشط، ودي لانها مهارة متخزنة في ذاكرة اللاوعي اللي احنا سميناها بالذاكرة المهارية. نفس الشخص ده لو نزل الشارع ولقى رباط جزمته مفكوك هيوطي يربطه مفيش اي مشاكل، لكن لو سألته الحاجة اللي في رجلك دي اسمها ايه مش هيقدر يجاوب. عقله الواعي اللي بيعرف الاسماء اتمسح، انما عقله اللاواعي اللي بيعرف ازاي يعمل الحاجات دي مازال شغال بكل طاقته. واوضح مثال على كده هو سواقه العربيه. ممكن شخص يصحى من غيبوبه مش فاكر اسم مراته اللي قاعده جنبه في العربيه، لكن بمجرد ما يحط ايده على الدركسيون ينقل الغيارات ويدوس بنزين وفرامل كان مفيش اي مشكله حصلت له. هو مش فاكر المفروض يروح فين، لكن فاكر ازاي يقدر يروح. وكان الذاكره المهاريه دي زي نظام الطيار الالي اللي في الطياره، كل المهارات اللي الواحد يتعلمها على مدار السنين بيقدر يعملها بدون اي تدخل من الوعي. في حالة غريبة اسمها فقدان ذاكرة الهوية. في الحالة دي المريض بيفقد كل الذكريات الشخصية، لكن المهارات واللغة بيفضلوا زي ما هم. لحد هنا الكلام ماشي مع نظريتنا، لكن الجزء اللي فيه الاشكال هو ان لما الدكاترة بيعملوا اشعة بالرنين المغناطيسي على دماغ الشخص ده، النتيجة بتبقى ان الدماغ سليمة، ما فيهاش اي حاجة، ما فيش خلل عضوي، ما فيش تلف في الانسجة، مسرح الجريمة نضيف فلة، وكأن ما فيش جريمة حصل. فازاي الذاكرة تتمسح من عضو سليم ما فيهوش مشاكل؟ والدراسات هنا كشفت ان السبب مش بالضرورة يكون مادي، ممكن السبب يكون نفسي بحت، زي ان الشخص يتعرض لصدمة نفسية عنيفة، حد عزيز عليه مات، اتعرض لاعتداء، او حتى عنده شعور مدمر بالذنب. فاللي بيحصل ان الشخص علشان يحمي نفسه من الالم النفسي ده، دماغه بتقفل الدرج اللي فيه الملفات اللي تخص الذاكره المؤلمه، مش بتتمسح هي، بس بتستخبى في مكان عميق. وده معناه ان الذاكره مش مجرد تسجيلات كيميائيه، بل انها سبحان الله بتكون مرتبطه بحالتنا النفسيه بشكل كبير. في حاله تانية بقى مختلفه تماما عن الحاله الاولانيه، ودي سببها بيكون عضوي بحت، وهي حاله فقدان الذاكره العابر. تخيل كده بتتكلم مع حد عادي وفجأة بدون أي مقدمات يبدأ يسأل أسئلة متكررة، مش فاكر هو مين ولا إيه اللي بيحصل. الذاكرة التقريرية بتاعته فصلت فجأة، والمريب إن الحالة دي بتحصل ساعات من غير أي حوادث برضه. والدراسات بتقول إن غالبا السبب بيكون مشكلة مؤقتة في إمدادات الطاقة للدماغ، زي إنه يحصل خلل في الدورة الدموية اللي رايحة لمنطقة الذاكرة، أو لا قدر الله جلطة دماغية، أو حتى بعض أنواع الصداع النصف الشديدة. منطقة الحصين ما يوصل لهاش دم وأكسجين كفاية لفترة، فتوقف شغل، تبطل تسجل ذكريات جديدة، وتبطل تستدعي ذكريات قديمة. وبرضو الذاكرة المهارية بتفضل شغالة عادي، الشخص بيبقى لسه عارف يتكلم عادي ويمشي ويستخدم ايديه، لكن بيبقى كأنه محبوس في فقاعة زمنية. لكن الخبر الكويس ان الحالة دي بتكون عادة عابرة، بمجرد ما المشكلة العضوية تتحل البس بيرجع يشتغل مرة تانية. حالة تالتة بقى ويمكن تكون اغربهم هي حالة فقدان الذاكرة المستقبلية. وفي الحالة دي الشخص بيتعرض لحادثة او اصابة في الدماغ فيدخل في غيبوبة، ولما يفوق تحصل مفاجأة مزدوجة. المفاجأة الأولى إنه فاكر كل حاجة عن حياته قبل الحادثة، فاكر أهله وصحابه وشغله، كل تفاصيل الماضي سليمة. بس المفاجأة التانية ما بتبقاش سعيدة، وهي إنه بيفقد القدرة على إنه يكون أي ذكريات جديدة. أي حاجة بتحصل بعد ما فاق من الغيبوبة بتتمسح من دماغه في دقايق. كل يوم يصحى من النوم فاكر إنه لسه في يوم الحادثة. كل واحد بيقابله بعد الحادثة بيفضل غريب بالنسبة له للأبد، لأنه ما بيكونش معاه ذكريات جديدة. وفي الحالة دي المريض عادة بيلجأ للكتابة على أي حاجة، تلاقيه ماشي بنوتة بيكتب فيها أي حاجة مهمة حصلت له على مدار اليوم، علشان النوتة دي تبقى هي ذاكرتهم الجديدة. لحد دلوقتي كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها بتشاور على إن في نظام ذاكرة خفي وقوي، وهي الذاكرة المهارية. بس ما زلنا محتاجين دليل مادي وملموس يثبت النظرية، والدليل فعلا حصل من تجربة علمية اتعملت. مجموعة من الباحثين جابوا 3 مجموعات من الشباب أعمارهم ما بين 9 سنين و17 سنة. المجموعة الأولى ناس لغتهم الأم هي الصينية، والمجموعة التانية ناس لغتهم الأم هي الفرنسية وعمرهم ما سمعوا صيني في حياتهم، والمجموعة التالتة ناس لغتهم الأم هي الفرنسية لكن في أول سنتين من عمرهم كانوا بيسمعوا الصينية من أهلهم لكن مع الوقت نسيوها تماما. العلماء بقى عرضوا عليهم مجموعة من المقاطع الصوتية باللغة الصينية، وفي نفس الوقت كانوا بيصوروا نشاط دماغهم بالرنين المغناطيسي، والنتائج كانت إن المجموعتين الأولانيين دماغ الصينيين أظهرت نشاط في منطقة اللغة، ودماغ الفرنسيين ما أظهرتش أي نشاط. بس المفاجأة بقى ظهرت مع المجموعة التالتة، لما سمعوا المقاطع الصينية اللي هم مش فاكرينها، أجهزة الرنين رصدت نشاط في نفس المناطق بالظبط اللي اتنشطت عند الصينيين الأصليين. عقلهم اللاواعي اتعرف على اللغة عادي، بالرغم من إنهم ما عندهمش أي فكرة عن معنى اللي بيسمعوه. وده معناه إن اللغة اللي بنسمعها في طفولتنا المبكرة حتى من غير ما نتكلمها بتسيب بصمة محفورة في الدماغ للأبد. واستنتجوا من التجربة إن فعلا في وجود ذاكرة لاواعية بتحفظ الأصوات والأنماط بشكل مستقل تماما عن الذاكرة الواعية. ودلوقتي في سؤال بيطرح نفسه، هل يا ترى الشخص اللي بيفقد الذاكرة بيفقد معاها المشاعر؟ يعني لو واحد فقد الذاكرة هيقوم منها ما يعرفش انه كان بيحب امرته؟ قد تنسى ما قاله الناس لك او فعلوه بك، لكن لن تنسى كيف شعرت تجاههم. في دراسة قام بها فريق بحثي من جامعة واشنطن على مجموعة من الأشخاص بيعانوا من فقدان ذاكرة، عرضوا عليهم مقاطع من أفلام متصممة مخصوص علشان تحفز مشاعر الحزن والسعادة عند المرضى. والغريب إن بعد ما تعرض عليهم الأفلام فضلت مشاعر الحزن والفرح مكملة معهم فترة طويلة جدا، بالرغم من إنهم نسيوا السبب وراء المشاعر دي، فاستنتجوا إن المشاعر زيها زي اللغة، باقية مع بقاء ذاكرة اللاوعي. وأخيرا بقى، بالرغم من إن فقدان الذاكرة التقريرية ملهوش أي علاقة بفقدان اللغة والمشاعر المكتسبة، إلا إن ممكن واحد يفقد ذاكرته التقريرية والمهارية مع بعض نتيجة إنه اتصاب مثلا بخبطة في دماغه أدت لإصابة مناطق في الفصين اليمين والشمال، وعلشان كده الشخص ده ولا هيقدر يفتكر أشخاص ولا أحداث، ولا حتى هيفتكر الكلمات والجمل اللي بيعبر بيها، وهيرجع الشخص كأنه لسه مولود. لكن الحالة دي نادرة جدا وبيطلق عليها اسم الفقدان الكلي للذاكرة. ولو ليكم تجربة مع حد بيعاني من فقدان ذاكرة اكتبونا في التعليقات ونشارك مع بعض، ويا ترى الشخص ده كان بيعاني من انهي نوع؟ نسأل الله لنا ولكم العافية. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.